يا براعي المروءة يا عريس تجد حول الرجال رجال ويحج بيت عما كم من ألوف رجال يا ضئن ما شمخ العوالي رجال يضا اومض كبرق الدجى فوق الثريا وعلي يضا ان كنت صاحب زكاة افهم مقامي وعلاي يضا لا تظن يضا لا تظن يضا لا تظن كل الانس مثل الزهراء عظيمة كل مرأة تذلل ولا كل الرجال رجال يا يا يا يا يا يا يا يا با مكة عروسة والمدينة منورة مكة عروسة والمدينة منورة مكة عروسة بعدتم عن العينين فازداد حبكم وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور يا يابا بعدتم عن العينين فازداد حبكم وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور فجودوا بوصل فالزمان مفرق وأكثر عمر العاشقين قصير الأقصى القريب النائم سبحان من أثرى بذات المصطفى ليلا إلى الأقصى القريب النائم ذاك الذي ما حوله ذاك الذي ما حوله مبارك هذا كلام الله لا كلام هذا كلام الله لا كلام ضاقت علي كأنها تابوت لكنما يأبى الرجاء يموت يا صاحبي إن غبت عنك مودعا بعد الرحيل ينفع الياقوت عجل عجل فقد سحق الزمان مشاعري عجل بركان شوقي هائج مكبوت تبكي وتندم في غد لكنما تبكي وتندم في غد لكنما غاب ضيعته إذا الأوان يفور.